ولا عرفوا حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقديره، فجعلوا ينادونه بأعلى أصواته وهو في بيته، يا محمد يا محمد، ينادون بأعلى صوته، ينادونهم وراء الحجرات، اخرج إلينا، حتى أنهم قال اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، فالله جل وعلا ذكرهم وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، الحجرات بيوته عليه الصلاة والسلام، كان له 9 بيوت لعدد زوجاته في هذا المكان الذي فيه قبره، له لكل امرأة بيت يسمى حجرات، بيوت بيوت صغار، إن الذين ينادون، فكانوا ينادون من ورائها وينادونه باسمه عليه الصلاة والسلام، ما قالوا يا رسول الله يا نبي الله، لا يا محمد يا محمد. فقال الله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لو كان عندهم عقول كان عندهم علم وكان عندهم كذا ما كان يعني عاملوك هذه المعاملة، أولا كان ما ينادونك، انتظروا حتى تخرج إليه، هذا أفضل من أنهم يحرجونك ويخرجونك. الأمر الثاني أنهم ما كانوا يرفعون أصواتهم هذا الرفع، ولا نادوك بهذا باسمك المجرد يا محمد، كانوا ينادونك بالرسالة، ينادونك بالنبوة، ولكن هذا دليل على أنهم لا يعقلون، وهذا ما هو معنى أنهم مجانين، لا هم عقلاء، ولكن دليل على أن العلم، أن العلم أنه هو العقل وأنه هو الذي ينمي العقول وهو الذي يزكيها، ولهذا قال أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لو كان أنهم صبروا وانتظروا حتى أنك تخرج وتفرغ من حوائجك ثم تخرج إليهم لكان هذا أفضل وأحسن وآدب لهم وأكمل لهم، والله غفور رحيم جل وعلا. ختم هذه الآية وختم هذا بالمغفرة والرحمة، يعني مع هذا إن الله جل وعلا تجاوز عنهم وأنه رحمهم وغفر لهم يعني إساءة أدبهم هذا، والله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أرع لها سمعك، يعني انتبه لها، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمن، شوف إيش بعدها، فإنه إما خير يأمرك الله فيه تفعل، وإلا شر ينهاك الله عنه. فهذه كلها أوامر خير، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تسنوا قوانين ولا تسنوا أنظمة ولا تسنوا شيء ما شرعه الله ورسوله، بل التزموا واتبعوا ما شرعه الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذه كلها آداب. الأدب الأول مع الله أنك لا تسن شيء ما شرعه الله ورسوله، الأدب الثاني أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنك لا ترفع صوتك عند صوت النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الثالث، الأمر الثالث للمؤمنين، آمين، يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الينادين، يقول يا أيها المؤمنين، إذا جاءكم أحد بخبر بنبأ، يعني خبر، جاءكم واحد وأخبركم بخبر، لا تستعجلوا، تأنوا وابحثوا وحققوا بالأمر، يمكن يكون هذا كاذب. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، شوف حتى وهو فاسق ما قال ردوا خبره، ما قال ردوا خبره، لا، يقول حققوا فيه، يمكن يكون صادق، يمكن يكون الخبر صحيح، لكنكم لا تقبلونه لأول الأمر، لا تقبلوا أخبار الفساق وأخبار الكاذبين، لا تقبلوها لأول وهلة، وإنما عليكم أن تمحصوها وتحققوا فيها وتتبينوا فيها، فإن صحت أخبار فاعملوا بها وإلا ترد على صاحبها. مفهوم قوله إن جاءكم فاسق بنبأ أنه إن جاءكم إنسان عدل أنكم أقبلوا. إذا أخبرك إنسان عدل أنك تقبل خبر، لأنه ما أمر إلا برد خبر الفاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هو الذي أمر بتمحيصه وأمر بتحقيقه. أما خبر العدل فهو أمرك بقبول. إذا جاءنا إنسان عدل قال رأيت الهلال، رأيت كذا وكذا، وأخبرك عن خبر من الأخبار، أو شهد عندك بشهادة من الشهادات أو ذا، فأنت تقبله ما دام تعرف عدالته، تعرف صدقه، تعرف كذا، تقبل كلام. أما الفاسق لا، ما أنت مجبر على أنك تقبله، بل يجب عليك أنك تتأنى وتتربص حتى أنك تعرف الصحيح من الكذب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني خشية أنكم تصدقون خبر هذا الفاسق إذا جاب لكم أخبار وقالك إن فلان يقول فيك كذا وكذا، أو إن فلان عمل لك كذا وكذا، أو إن فلان أخذ لك كذا وكذا، تروح تصدقه ثم تمضي أمر يطلع فيما بعد أنه كذب، ثم تندم على عجلتك، وتندم على سرعتك في قبول الخبر وتصديقه وإنفاذ مقتضاه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وأنتم ما علمتم إلى الآن ولا تحققتم الخبر، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تندموا فيما بعد على عجلتكم على سرعتكم بالأخبار هذه، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني معنى هالكلمة ذيك معناها عظيم، وهو أن كل شيء يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لله. واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني إن قال فقوله سن، وإن فعل ففعله سن، وإن أقركم على فعل فإقراره إياكم عليه سنة من السنة، حتى ولو لم يعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن يقول إنسان يمكن النبي ما درى عنه، كيف نجعل السنة والنبي يمكنه ما يدري عن هذا الأمر؟ هو وقع زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من يقول إن النبي عالم بهذا وأنه أقر عليه؟ نقول إن إذا كان النبي ما يعلم فالله جل وعلا يعلم، الله يعلم، والله لازم يطلع نبيه على ذلك، يطلع نبيه على هذا الأمر. إذا كان أمر مما لا يرضاه الله أطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونفاه. ولهذا لما سئل جابر بن عبد الله عن العزل، العزل معناه إن الإنسان يعزل من زوجته، معنى يعزل من زوجته يعني إذا كان يجامعها ينزع، يخرج يعني ينزل الماء خارج الرحم، خارج الفرج، حتى عن الحمل أو نحو ذلك. يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كأنه قيل الجابر أنتم تعزلون زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يدري أنكم تعزلون وأنه أقركم على العزل؟ هذه مسألة خفية جدا، ما يدري عنها الزوج والزوجة هذا الأمر. فمن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام درى أنكم تعزلون وأنه أقركم عليه؟ قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم فالله يعلم، ولو كان أن العزل محرم لكان نهى عنه إذا كان الله اطلع عليه وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينهان عنه. فالمهم من هذا قوله واعلموا أن فيكم رسول الله، ما دام فيكم رسول الله فكل ما جرى في زمنه فهو شرع لكم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم، لو طاعكم في كل ما تطلبون وكل ما ترغبون من الأمر لعاندتم، شق عليكم. أنتم طلبتم الوصال وهو نهاكم عن الوصال، الوصال معناه ان الانسان يصوم يومين ثلاثة مع بعضه ما يفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، ولو اطاع الصحابة لشق عليهم هذا، لشق عليهم الامر. هم طلبوا، هم صلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ عنهم خشية يفرض عليهم هذا الامر. وكثير من الاعمال عليه الصلاة والسلام يتركها خشية انها تفرض على امته، خشية ان تفرض على الامة. ولهذا قال لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، يعني لشق عليكم، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. الله جل وعلا هو الذي حبب اليكم الايمان ورغبكم فيه وادخلكم اياه. الايمان معناه، الايمان هو التصديق، التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر والقدر خيره وشره، هذا هو الايمان. هذا اذا جعل مع الاسلام. اما اذا ذكر الايمان وحده كما في هذه السوره او في هذه الايه فمعناه هنا ان الايمان جميع الاسلام والايمان كله ايمان. فالاعمال الصالحه من الايمان والاعتقادات الباطنة القلبية من الإيمان، كل إيمان. والله جل وعلا حبب الصحابة وحبب هذه الأمة، حببها إلى الإيمان، وهذا فضل من الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، والإنسان إذا جاء إلى الإيمان عن محبة وعن رغبة وعن يقين، هذا هو الإيمان الصحيح، هذا هو الإيمان الصحيح. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا يذوق حلاوة الإيمان ويذوق طعم الإيمان في نفسه، بحيث إنه لو قتل أو أحرق لا ما ترك الإيمان، لأن هذا خالطت بشاشته، خالطت القلب، وإذا خالط الإيمان القلب ما خرج منه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، زين يعني جمله لكم ورغبكم فيه وخلاكم تقبلون عليه عن رغبة وعن محبة فيه، وزينه في قلوبكم جعلكم تستحسنونه وترابونه، ما تأتونه عن كره وعدم طواعية، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فهذا أصبح محبوب ومرغوب إليكم وجميل في أعينكم، وزينه في قلوبكم، في قلوبكم، لأن هذا من الاعتقادات. أما أن يكون مظهر من المظاهر فقط هذا ما كمل إيمان صاحبه، ولكنه إذا كان متغلغلا في القلب. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يعني كره إليكم هذه الخصال الكريهة وهذه الخصال القبيحة، كرهها إليكم وبغضها إليكم وجعلكم تمقتونها وتنفرون منها، وهو الكفر بالله جل وعلا، الكفر والفسوق والعصيان. الكفر معروف هو الجحود، هذا الكفر، أن الإنسان يعرف الله جل وعلا ولكنه والعياذ بالله يكفر، يعني بمعنى أنه يعلم في قرارة نفسه صحة هذا لكنه ينكره، هذا الكفر. الكفر معناه التغطية، في ليلة كفر النجوم غمامها، ولهذا قال جل وعلا حتى قال يعجب الكفار نباته. الكفار هنا المراد فيهم المزارعون، لأنهم سموا كفار لأنهم يغطون النبات، يغطون البذر في الأرض. فالكفر هنا، فالكفر مادة تدل على التغطية والستر، وهنا يعلم الإيمان ويعلم الإسلام حقيقة ولكنه والعياذ بالله منكر، فسمي كافر لأنه غطى ذلك. وكره إليكم الكفر والفسوق، الفسوق الخروج، فسق يعني خرج، وفسقت النبتة يعني خرجت من الأرض. الفسوق معناها الخروج عن طاعة الله، إذا خرج الإنسان عن طاعة الله إلى معصية الله يسمى هذا فاسق لأنه خان. والعصيان، العصيان وهو من معاني الفسوق، لأن الإنسان إذا فسق فقد عصى الله جل وعلا. والعصيان أولئك هم الراشدون، يعني أن من حبب الله إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فهذا هو الذي رشد وكمل رشده، وهذا هو الذي أفلح. أولئك هم الراشد. ولا شك أن هذه أعظم منة يمتن بها الله على عباده، أعظم من الصحة، وأعظم من الغنى، وأعظم من الأولاد، وأعظم من الجاه، وأعظم من كل شيء. ما في أعظم من نعمة يمتن الله بها عليك بأن يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. هذه أعظم النعم عليك، لأن هذا هو الطريق إلى سعادة الدنيا والآخرة، هذا هو الطريق إلى الحياة الأبدية السعيدة. الطريق هذا إن الله يجنبك طرق الغي وطرق الضلال وطرق ذا ويحبب إليك الإيمان. إذا كنت مشيت على هذا المنهج فقد كمل رشدك وقد أفلحت. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، يعني أعطاكم الله تفضلا، هذا ما لكم على الله مني ولا لكم عليه حق ولا لكم عليه معروف، ولكن هذا تفضل منه جل وعلا وإنعام منه عليكم، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. الله عليم جل وعلا وحكيم، بمعنى أنه جل وعلا يجعل الإيمان والإسلام والطاعة في قلوب أناس، ويجعل والعياذ بالله الكفر والفسوق والعصيان في قلوب أناس آخرين، وهذا كله مقتضى علمه حكمته جل وعلا، لأن الحكمة معناه وضع الشيء موضعه، هذه الحكمة، الحكمة وضع الشيء موضعه. فهذا فكون هؤلاء عصاة وكون هؤلاء متقون هذا من تمام حكمة الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا فيها سنة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. شفت كيف؟ إن المسلم حتى بالمعصية ما يخرج من الإيمان، هؤلاء يقتتلون، ولا فيه أعظم من حمل المسلم على المسلم السلاح، ما في أعظم من هذا الذنب، ذنب عظيم ما جاء بعد الشرك بالله من قتل النفس التي حرم الله. ومع هذا صفة الإيمان ما زالت عنه، قال يا أيها الذين آمنوا، قال وإن طائفتان من المؤمنين، إلى الآن هم مؤمنين، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فمذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يخرج من الإسلام بالمعصية، وأن المعاصي أنها لا تخلد في النار، وأنها صاحبها لا يعتبر كافر، بل لا يزال الإيمان والإسلام صفة له، ولكن هنا مؤمن كمل وهنا ناقص الإيمان. فهنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إيش الطريقة؟ أصلحوا بينهم، الصلح خير، أصلحوا بينهم يعني احجزوا ما بينهم وانظروا ما بينهم من المشاكل وما بينهم من الخلاف والخصومات وأصلحوا بين ذلك. ما في أعظم من الصلح بين الناس، الصلح بين الناس خصوصا الصلح إذا كان فيه يعني فكان فيه يعني كف الدماء والقتال، وهذا يكون أعظم أعظم أعظم الصلح. هذا قال جل وعلا والصلح خير، وقال لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس لا سيما إذا كان مثلا فيه سفك دماء، أو كان بين أقارب، أو كان بين جيران أو نحو ذلك، يكون هذا أعظم. كل ما عظمت المنفعة في الصلح كل ما عظم أجره وفائدته. ولهذا قال فأصلحوا بينهما، هذا الطريق أنكم تحاولون الصلح بين هاتين الطائفتين. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أول الأمر الصلح، إن نجح الصلح وانتهى فذلك فالحمد لله، وإن كان لا إحدى الطائفتين أو إحدى الدولتين أو إحدى البلدتين أو إحدى القبيلتين ما رضيت الصلح وبغت تعدت وتجاوزت على الطائفة الأخرى، فأنتم خلوكم مع الطائفة التي تريد الصلح، أنصر أخاك ظالما أو مظلوم، أنصروها فقاتلوا التي تبغي اللي بغت هذه والتي ما رضيت بالصلح قاتلوها، فقاتل التي لا تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. تفيء يعني ترجع، هذا معنى تفيء، يعني حتى ترجع إلى أمر الله، يعني إلى حكم الله، أمر حكم. الفي معناها الرجوع، ولهذا يسمى ظل الشمس بعد الزوال يسمى في، لأنه رجع، لأنه فاء يعني رجع. حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت يعني ورجعت إلى أمر الله فأصلحوا بينهما بالعدل، أصلحوا بينهما بالعدل، يعني لا تميلوا مع طائفة على طائفة أخرى، ولا مع جهة على جهة أخرى، ولا مع قبيلة على قبيلة، لا، خلوكم عدلين، اعدلوا بينهما. فأصلحوا بينهما وأقسطوا، اعدلوا، إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين في أحكامهم، يحب العادلين في تصرفاتهم، يحب جل وعلا. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، شوف كيف الله جل وعلا جعل الإسلام والإيمان هو أعظم رابطة بين الناس، ما جعل النسب ولا جعل الدم ولا جعل القومية ولا جعل المذهبية، لا، جعل الإسلام، الإسلام عقيدة، الدين الإسلامي هو أعظم رابطة بين المسلمين. قال إنما المؤمنون إخوة، سواء كان هؤلاء من الشرق وهؤلاء من الغرب، هؤلاء ملونين، هؤلاء بيض، هؤلاء حمر، هؤلاء عرب، هؤلاء عجم، صفة الإيمان، صفة الإيمان هي التي تجمع بينهم. إنما المؤمنون إخوة، جميع المذاهب وجميع المبادئ وجميع الأشياء لاغية أمام العقيدة الإسلامية، كلها ليس لها أساس وليس لها قوة وليس لها رباط الدين. فالعقيدة الإسلامية هي الرباط وهي العروة الوثقى التي تجمع المسلمين وتجعلهم أمة واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، فهي حصرت، هذه حصرت المؤمنين والأخوة أو المؤمنون بالأخوة بأخوتهم، إن ما لهم علاقة إلا هذه علاقة أخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أصلحوا بينهم، إذا كان فيهم تنافر وتعادي وتباغض وقتال وخصومات ادخلوا بينهم بالصلح. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لأن هذا موضع تقوى، لأن الإنسان إذا كان يريد أن يحكم بين الناس ويريد ربما يكون في عنده ميلان، ربما يكون نفسه تتوق إلى شيء دون شيء، فالله جل وعلا ذكره بالتقوى هنا، قال واتقوا الله، راقبوا الله في ذلك، لا تراقبوا هؤلاء أقرب إليكم وهؤلاء أبعد عنكم وهؤلاء أحب إليكم وهؤلاء، لا، راقبوا في ذلك تقوى الله جل وعلا، فتقوى الله هي التي نصب أعينكم. واتقوا الله، إذا كنتم تريدون رحمة الله فأنتم اتقوا جل وعلا، واتقوا الله لعلكم ترحمون بسبب التقوى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الذي يقول القرآن مخلوق هل هو كافر؟ الذي يقول القرآن مخلوق هذا مبتدع، هذا ما في ذلك الشك، الذي يقول أن القرآن مخلوق هذا مبتدع، وهؤلاء كانت عقيدة الجهمية والمعتزلة يرون أن القرآن مخلوق. أما الكفر فالعلماء ما كفروه، ما كفرهم لأن عندهم تأويل، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصار عنده شيء من الابتداع، صار عنده شيء من البدعة، فإن هذا تأويله إذا كان يعني هذه البدعة جاءت عن تأويل فهذا لا يخرج من الملة، ما يخرج من الملة، إنما يسمى مبتدع ويسمى ضال. وبعض العلماء كفروا داعيتهم، الداعية إذا كان يعلم هذا وأصر كفروا. يقول السائل: هل يستحب مس حجر إسماعيل، حجر إسماعيل وتقبيل الحجر الأسود في كل وقت؟ أما حجر إسماعيل فلا يستحب تقبيله أبدا، ولا يستحب تقبيل إلا الحجر الأسود فقط. هذه عبادات، والعبادات توقيفية، العبادات يترجع لما ورد عن الله وعن رسوله، ما يشرع الإنسان شرعا من عنده، يقبل ويحترم ويعظم أمور ما عظمها الله ولا عظمها رسول. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود وكان عنده لفيف من الناس، خشي عليه رضي الله عنه أن الناس يعتقدون أن الحجر الأسود عنده نفع أو عنده ضار، لأنهم حديث عهد بعبادة الأصنام قريبين مسلمين، فقال عليه رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود والصحابة تابعوه على هذا، فنحن نقبل ما قبله النبي عليه الصلاة والسلام الحجر الأسود فقط، ما عدا هذا ما يستقبله، لا الركن اليماني ولا حجر إسماعيل ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا غير ذلك من المقامات، ما يجوز تقبيل شيء من هذا أبدا ما عدا الحجر الأسود. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تسبق الشعر الأبيض في رأسها؟ أنت تسقطيش؟ هل يجوز للمرأة أن تسبغ شعر رأسها؟ الشعر يعني قص الشعر مكروه، قص الشعر إذا كان سقط من نفسه من مرض أو هذا ما في شيء، إذا كان سقط الشعر من مرض أو من شيء هذا ما في شيء، هذا يعني من غير اختيار. وأما قص الشعر، قص المرأة شعرها، هذا ما هو حرام، ولكنه يعني ما ينبغي، لأنه إذا إن أرادت التشبه، إن كان أريد بذلك التشبه بنساء الفرنج هذا حرام، ما هو لأجل القصر، لأجل التشبه. وإن كان لا، ما قصد بذلك التشبه فهو ما ينبغي، لأن زينة المرأة بالشعر الصبغ ما في شيء. هل تجوز صلاة الجنازة في حجر إسماعيل مع الإمام؟ صحيح أنها تجوز، لأن النهي عن الصلاة على ظهر بيت الله حديث ضعيف جدا، فالصحيح أن الصلاة في الكعبة سواء كانت فرض أو نفل جائز. يقول السائل: إذا كانت تحية المسجد ركعتان وتحية الحرم الطواف، فهل كل ما دخلت الحرم أطوف أو أصلي ركعتين؟ بعض العلماء يقولون أن الطواف أنه تحية الكعبة، وأن الركعتين أنهم تحية المسجد الحرام، فالإنسان إذا دخل المسجد الحرام ونيته الطواف يطوف، ويكون هذا تحية للمسجد وتحية للكعبة، وإذا كان لا يريد الطواف أو لا يتمكن من الطواف هل يصلي ركعتين. Thank you. تحية المسجد هذه التحية معناها السلام، إن الإنسان إذا أقبل حي حي من أما حيده، فالتحية معناها التكريم، هذا معناه. وهذه بيوت الله، بيوت الله، الله تبارك وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت هي المساجد أذن الله يعني أعلم أن ترفع، يعني تجل وتعظم وتكرم. وأعظم ما تجل فيه وتعظم المساجد هي العبادات، هي العبادات. وأفضل العبادات الصلاة، الصلاة هي أفضل العبادات وأفضل الطاعات، لأن ما في خضوع لله جل وعلا وعبادة أفضل من الصلاة. الصلاة هي التي فيها الركوع والسجود، هذه يعني هذه الحالة ما أحد يعملها إلا لله جل وعلا. فالصلوات هذه، ولهذا قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله، هذه هي عمارة المساجد، وهذه هي عمارة بيوت الله جل وعلا، عمارتها بالعبادة فيها، ما هو عمارة بالزخرفة ولا عمارة بالبناء، لا. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مقام من الجريد ومن جذوع النخل، ولكن عمرته الطاعة.